أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة. في هذه التنبيهات، في التنبيه الأول، الشيخ قدس سره الشريف يريد أن يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه قد يقال بأن البحث لغو في حجية ظواهر الكتاب وعدم حجيتها، سواء قلنا بالحجية أو لم نقل بالحجية فالأمر سواء. قلنا بالحجية، إذا افترضوا الآن لم نقل بالحجية ظواهر الكتاب، وكل الأحكام التي يحتاجها المكلف هي ما هي موجودة في الشريعة، موجودة في السنة، فيرجع إلى السنة. قلنا بحجية ظواهر الكتاب، خب نحن عندما نأتي ونضع يدنا على أي ظاهر من ظواهر الكتاب نجد إما أنه يوجد خبر مفسر لذلك الظاهر، أو توجد أخبار مطابقة لذلك الحكم الذي وجد في تلك الآية، بل انعقد الإجماع على كثير من هذه الأحكام التي بينتها ظواهر الآيات، انعقد الإجماع عليها من خلال من قبل الفقهاء. هذا مضافا إلى أنه كثير من هذه الظواهر التي وردت في القرآن الكريم هي مجملة تحتاج إلى بيان من قبل الشارع، من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. خب الصلاة ماهية مخترعة من قبل الشارع، ولا بد من الرجوع إلى الشارع لبيان حقيقة الصلاة. الصوم لا بد من الرجوع إلى الشارع لبيان ما هو الصوم. البيع، التجارة، ونحو ذلك من الظهورات التي قد يقال أنها تستفاد من القرآن الكريم. إذن ما الأهمية لهذا البحث أن نقول أن ظاهر الكتاب حجة أو ليس بحجة، مع أنه في كلا الحالين لا بد من الرجوع إلى السنة المباركة؟ الأول، أنه ربما يتوهم بعض أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، لا فائدة مهمة فيه، كأنه لغو مثلا، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو بالأصول، ولعل المراد مثلا أصول الدين. إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا ورد في بيانها، في بيان تلك الآية، أو ورد في الحكم الموافق لتلك الآية خبر أو أخبار كثيرة. فسواء قلنا بالحجية أو لم نقل بالحجية، وذلك الخبر الذي ورد في البيان أو الأخبار الكثيرة التي وردت موافقة كافية لصح العمل بها، بل انعقد الإجماع على أكثرها، أي على الأكثر تلك الأحكام التي وردت الظواهر القرآنية للإخبار عنها. هذا مضاف، إشكال آخر، مع أن جل آيات الأصول والفروع بل كل تلك الآيات مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة كالصلاة والصوم والبيع والتجارة والرهن ونحو ذلك، لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار الشريفة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام المناقشة يقول: لعل القائل بها بقبله، هذا القول قليل مسلم تراقب بعد هذا، يريد أن يقول بأنه في النتيجة بالمحصلة لا بد من الرجوع إلى الأخبار. هسه سواء قلنا بحجية ظواهر الكتاب أو لم نقل بحجية ظواهر الكتاب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا المتوهم لعله قصر نظره على آيات العبادات، فعند ذلك صلاة صوم ونحو ذلك عندها قال لابد من الرجوع إلى الروايات والأخبار حتى يتضح، مع أن الآيات التي وردت في الأحكام لا تختص بالعبادات، بل هناك كثير من الأحكام التي تستفاد من القرآن الكريم ولم يرد في بيانها رواية ولم يرد خبر موافق لذلك الحكم الذي ذكرته الآيات. ثم يذكر جملة من الآيات القرآنية التي هي تستفاد منها أنه في موردها لم يرد رواية في بيانها ولم ترد رواية في بيان الحكم الموافق لها. هذا مضافا، لأنه هذا نضيفه على كلام الشيخ المستدل المتوهم يقول فروع والأصول. وإذا كان المقصود أصول الدين معارف الدين الحقيقية، لا إشكال ولا شبهة أنه لولا القرآن الكريم أساسا حتى معارف أهل البيت ضاعت علينا لكثرة الاختلافات الواقعة في الروايات الواردة فيما يرتبط بالمعارف. وعندما إذا لم نجعل القرآن هو الميزان، وهذه الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت لبيان الحقائق لبيان المعارف لبيان أصول الدين، خب إذا كانت متضاربة كانت متعارضة، وكيف يمكن الحكم فيها؟ كيف يمكن الاعتقاد بها أو عدم الاعتقاد بها لولا الرجوع إلى القرآن الكريم؟ أقول ولعله هذا المتوهم قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلب تلك الآيات الواردة في العبادات من قبيل ما ذكره، وإلا لو لم نقصر نظرنا على تلك الآيات الواردة في العبادات وتكلمنا في مطلق الأحكام آيات الواردة في بيان الأحكام أعم من العبادات والمعاملات، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة. أولا كثير من الفروع نحن نتمسك فيها إلى إطلاقات القرآن الكريم أو المنصوصة، ولكن بينها تعارض، فهنا لابد أن نرجع إلى مرجع فوقي وهو القرآن الكريم. إما يتمسك بها في الفروع غير المنصوصة أو المنصوصة ولكن بالنصوص المتكافئة، هذه كثيرة جدا، الإطلاقات كثيرة جدا. سيضرب أمثلة، يقول مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض فرهان مقبوضة ولا تؤتوا، يعني استفادة القبض في الراهن، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تقربوا مال اليتيم وأحل لكم ما وراء ذلكم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في حجية خبر الواحد ولولا بليد وأحل لكم ما وراء ذلكم ذلكم أنا قلت تشتيب بلي أنا لابد أصحح، وين كانت هذه؟ ذكروها إيه بلي صفحة 61 في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه القصة المعروفة عن السيد الشهيد لابد الإخوة تابعيها مرارا، ناقلها إلى بعض الإخوة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى السبب لعله الذي دعاه إلى أن ينشئ درس التفسير بدل درس الفقه، لأنه كان يدرس الفقه في الصباح، فهو قرر على أنه يجعل درس أو درسين من آخر الأسبوع في كل أسبوع يضعه للتفسير الموضوعي، هذا التفسير المطبوع عن السيد الشهيد. سببه هذا، وهو أنه يقول أنه سئلت عن آية من آيات القرآن فقلت أنها ليست آية، وبعد المراجعة تبين لي بأنها آية من القرآن. عند ذلك يقول السيد الشهيد أنه صعب علي كثير أنه أسأل في آية من القرآن ولا أعلم أنها من القرآن، بل أنفي أنها من القرآن، وعند المراجعة يثبت لي أنها آية من القرآن. ثم علق هو قال وأعلم أنه لو كانت هناك رواية في شرق الفقه أو غربه رواية في الفقه، اعلموا أني أعلم سندها متنها دلالتها، بل أعلمها. ثم علق بهذا التعليق قال: والله الله يعلم أن الفقه كالعجينة في يدي. هذا تعبيره هو كان. خب الإنسان في رواية أهل البيت يشتغل هذا المقدار، ولكنه في القرآن الذي هو أساس رواية أهل البيت يسأل عن آية لا يعلم أنها من القرآن أو يرجي أنها من القرآن، عند ذلك قال إذا لابد أن نضع تفسيرا، نضع درسا للتفسير، واستغنى عن بعض دروس الفقه سيوم أو يوم بالضبط ما أتذكر، يوم أو يومين في كل آخر أسبوع كان يدرس التفسير الموضوعي. وفي ذيك الجلسة أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه امتدح السيد العلامة كثير، صاحب الميزان كثير امتدح السيد الطبرائي، خلافا لما ينقل عن السيد الشهيد أنه لم يكن يقبل هذا المنهج كذا من هذا القبيل. أنا كنت حاضر في مجلس الدرس عندما امتدح السيد العلامة كثيرا ومدح حوزة قم باعتبار أنه يوجد فيها تفسير ويوجد فيها درس للتفسير ويوجد فيها أمثال العلامة الطبرائي، ولا يوجد في النجف الأشرف مع أنها مركز العلم حوزة العلم لا يوجد فيها درس للتفسير. ثم ذكر هذه العبارة قال: ولو كان السيد العلامة في النجف لتتلمذت على يديه، وهو في أوج مرجعيته. بل هذا نص عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: لو كان السيد العلامة في النجف لتتلمذت على يديه، خلافا لما ينقل عن السيد الشهيد أفتنقل بعض الكلمات أن السيد الشهيد لم يكن يقبل منهج السيد العلامة في التفسير. السيد الشهيد لم يكن يقبل أسلوب السيد العلامة في التفسير، مو منهجه. يعني كان يقول بأنه هذا الأسلوب، هذا المطلب اللي ذكره لو كان يكتب في أسلوب علمي ويكتب بأسلوب أوضح من هذا الأسلوب لاستفاد منه الكثير، ولكن كتب في أسلوب علمي فني لا يستطيع الكثير أن يستفيد منه. كان يشكل على طريقة البيان، مو كان يشكل على المنهج المتبع في فهم الآيات القرآنية. على أي الأحوال قال: ولولا نفر من كل فرقة، هذه لدلالة أدلة جواز التقليد، من كل فرقة فاسألوا أهل البيت عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما على المحسنين من سبيل وغير ذلك مما لا يحصى كثرة من الآيات. ولعله تصل إلى 500 آية من آيات الأحكام التي جمعها أو جمعها أصحاب آيات الأحكام ككنز العرفان وغير كنز العرفان. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى، يقول مو فقط أنه في العبادات، مو فقط في المعاملات، بل في العبادات أيضا نجد أن هناك آيات لم يرد في بيانها رواية، أو إذا وردت فهي متعارضة متكافئة. بل وفي العبادات أيضا كثيرة، مثل قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ذكر بعض المعلقين بأن هذه الآية ما علاقتها بالعبادة، إنما المشركون نجس، والإثبات نجاسة أهل الكتاب، وما علاقة ذلك بآيات العبادات؟ بليه وجملة من ذلك هذه المقدمات يمكن أن تحصل. تخصيص هذه الآية وتفريقها عن الآيات الأخرى ما هو الواجب؟ على أي الأحوال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام وآيات التيمم والوضوء والغسل. وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، إلا أنه جملة كثير من الفروع التي فرعها الفقهاء لم ترد فيها رواية، وإنما لابد أن يتمسكوا بإطلاقات الكتاب وآيات الأحكام في الكتاب. أنا بدي أقول يعني يحتاج هذه التأملات، يعني وإلا بحسب ظهورها من آيات العبادات. على أنه إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية، ليس كل فرع ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع. ويمكن أن يضاف إلى كلمات الشيخ أيضا تأييدا لما ذكره الشيخ، خب نحن كثير من الموارد نحتاج إلى القرآن في موارد تعارض بين الروايات. خب في موارد التعارض ماذا نفعل؟ خب نحن نأتي إن شاء الله سيأتي في باب التعادل والتراجيح أن من المرجحات ماذا؟ موافقة الكتاب فيما يرتبط برد الشروط، أن الشروط أنه تقبل أو لا تقبل، خب لا بد من الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لمعرفة الموافق وغير الموافق ونحو ذلك من الموارد الكثيرة. الشرط الثاني أو التنبيه الثاني عفوا، قال إنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤداة، لو اختلفت القراءة في القرآن الكريم ولكن بنحو كانت تؤدي إلى اختلاف المعنى، تؤدي إلى اختلاف الحكم، كما في قوله تعالى حتى يظهرن فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى ولا تقربون حتى يظهرن، وقراءة أخرى أكو ماذا؟ حتى يطهرن، هذا هو من قبيل القر، ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات أو ماذا؟ ثلاثة طهارات، مراد من القر هو الطهر أو مراد من الطهر القر هو الحيض، أحكام تختلف هنا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذا اختلفت القراءة، طبعا بعد حجية ظهور القرآن، هذا مبني على فرض حجية الظهور القرآني، وإلا إذا لم يكن الظهور حجة فسأعم من أن يكون يظهرنا أو يطهرنا، ولا أثر سواء كان يظهرنا ظهوره ليس بحجة أو يطهرنا ظهوره ليس بحجة، إنما الكلام على فرض أو بناء على أن ظهور القرآن حجة، هل أنه إذا اختلفت القراءة نفعل ماذا؟ يقول أولا لابد أن نعلم أن حكم هذه القراءات ماذا؟ الأقوال في المسألة لعله ثلاثة. القول الأول يقول أن القراءات في القرآن كلها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تواترها عن القراء لا يفيدنا شيئا، تواترها عن النبي يفيدنا شيئا، وإلا تواترت عن عاصم خب لا حجية في قراءة عاصم، إنما إذا تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله عند ذلك تكون مفيدة، القول الأول. القول الثاني أنه نقول بأن هذه القراءات التي تكون من جوهر واحد ومن مادة واحدة متواترة، من قبيل ماذا؟ من قبيل ملك ومالك، مالك يوم الدين ملك يوم الدين، أو هذا الذي هو محل الكلام يطهرنا ويطهرنا من حيث المادة والجوهر ماذا؟ واحد، هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه القراءات ليست متواترة كما ذهب إليه جماعة. الآن نأتي إلى محل الكلام، قال أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين ولكن يؤديان اختلاف المؤدى والحكم، كما في قوله تعالى حتى يطهرن حيث قرئ بالتشديد من التطهر، وهذا ظاهر في الاغتسال، يعني أنه حتى يغتسلن يجوز عند ذلك مقاربتهن، وبالتخفيف الظاهر من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض ولو لم تغتسل المرأة بعد، فلا يخلو. هنا توجد أقوال ثلاثة، إما أن نقول بتواتر القراءات كلها، حتى القراءات كانت 10 أو 100 أو 7 أو 3 بحسب الأقوال المتعددة الموجودة، إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور، أو نقول بتواتر القراءات خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة، وهذا هو القول الثاني، التفصيل بين أن تكون اختلاف القراءة في مادة واحدة فهي متواترة، أما إذا كان الاختلاف في مادتين، هذه كلمة من مادة وتلك كلمة من مادة أخرى، فلا تكون القراءات متواترة، هذا هو القول الثاني. القول الثالث، وإما أن لا نقول بتواتر القراءات مطلقا كما ذهب إليه جماعة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه إذا بنينا على تواتر القراءات أو بنينا على تواتر القراءة التي تكون من مادة واحدة، ومحل الكلام داخل تواتر القراءات وداخل مادة واحدة أيضا داخل، سواء بنينا على القول الأول أو القول الثاني، فإذا القراءات كلتاهما تكون قرآنا لأنها متواترة عن النبي، فالنبي قرأ هذا وقرأ ذاك، يعني قرأ هذا وهذا من القرآن، وقرأ ذاك وذاك أيضا من القرآن، فإذا يقع التعارض بين القراءتين كما لو وقعت المعارضة بين آيتين قرآنيتين، لأن المفروض بني خصوصا بني لا يقول أن تارة لا نقول بالتواتر، ولكن نقول بالتواتر في خصوص المادة الواحدة. نعم، ولكن ليس كل قائل بذات الطرف يقول بذلك، فهو لا يريد يشمل الثانية، يريد يقول سواء بنينا على أن كل القراءات متواترة من باب الأولى محل الكلام داخل. حتى لو لم نبني على كل القراءات متواترة، قلنا أن القراءة المختلف فيها كانت من مادة واحدة متواترة، إذا هم محل الكلام داخل، يعني يريد أن يقول بأنه ليس هذا البحث مبني على أن نلتزم بالقول الأول، بل حتى لو التزمنا بالقول الثاني وهو التفصيل أيضا يأتي محل الكلام. وهذا يقول أما على الوجه الأول، يعني إذا التزمنا بأن القراءات متواترة كلها، جميع القراءات متواترة، يقول يكون بحكم آيتين من القرآن. إذا كان بحكم آيتين متعارضتين نرجع إلى المرجحات الدلالية، ولا معنى للرجوع إلى المرجح السندي، لأن السند كلاهما قطعي، لأن المفروض كلاهما متواتر، يعني كلاهما قطعي يعني كلاهما قرآن، وإذا كان كلاهما قرآن بعد لا يمكن الرجوع إلى المرجحات السندية. إذن يبقى عندنا المرجح الدلالي، فإذا كان إحدى الآيتين أظهر من الأخرى فتحمل الأخرى عليه، إذا كانت إحدى الآيتين نص والأخرى ظاهر فيحمل الظاهر على النص، أما إذا لم يكن هناك ترجيح دلالي فيتعارضان، ومع التعارض يرجع إلى الأصول الأخرى، يرجع إلى غيرهما. خب الغير ما هو؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا التنبيه سيبين تارة أن الغير هو استصحاب الحرمة، باعتبار أن هذه المرأة في حال الحيض كان يحرم مقاربتها، والآن أشك أنه بعد أن طهرت من الحيض وقبل الاغتسال يجوز مقاربتها أو لا يجوز، فأستصحب بقاء الحرمة قبل الاغتسال، إما هذا الرجوع للأصل العملي وهو الاستصحاب استصحاب الحرمة، وإما الرجوع إلى العام الفوقي، فأتوا حرثكم أنا شئتم، خرج منه أيام الحيض يقينا ونشك بالباقي، فنرجع إلى العموم الفوقاني الأزماني، لأنه الآية تقول فأتوا حرثكم أنا، طبعا هذه أنا مراد منها أي زمانين بشرط أن يكون عموم أزماني، فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في أي زمان شئتم، خرج منه باليقين أيام الحيض وبقي الباقي تحته. فهل نرجع إلى عموم آية، إلى إطلاق وعموم آية فأتوا حرثكم أنا شئتم، أو نرجع إلى استصحاب عدم الحرمة؟ هذا بحث الشيخ رحمة الله تعالى سيشير إليه، أنه لماذا وقع الاختلاف بين هذا أو ذاك، تفصيله إن شاء الله سيأتي في مرحلة الاستصحاب. فلهذا قال فعلى الأول، فهما أي القراءتان بمنزلة آيتين تعارضتا، وترجيح السندي أيضا لا معنى له في هذا المورد، إذا نرجع إلى الترجيح الدلالي، لا بد من الجمع بينهما إن كان هناك جمع بينهما، بحمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الأظهار. قد واضح الفرق بين الظاهر والنص، النص والذي لا يحتمل فيه الخلاف ولو ضعيفا، بخلاف الظاهر فإنه يحتمل فيه الخلاف، ولكن هذا الأمر المحتمل مرجوح. أما الأظهر ما هو؟ أيضا يحتمل فيه الخلاف، ولكن المرجوح ضعيف جدا لم يصل إلى حد النص. قال ومع التكافؤ، يعني بين الآيتين من حيث الدلالة والظهور، فلا بد من الحكم بالتوقف، يعني أنه تكون الآيتان مجملتان بحكم الإجمال، القراءتين لا يمكن العمل بهما، والرجوع إلى غير الك كيف في باب الآيتين يرجع إلى غير الآيتين؟ هنا أيضا إلا نرجع إلى غير القراءتين، لا يمكن الاعتماد لا على التشديد ولا على التخفيف. الغير هسه إما الأصل عملية استصحاب عدم الحرمة أو عموم آية فأتوا حرثكم أن شئتوا. وعلى الثاني يقول إذا بنينا أنه القراءات ليست متواترة ولكن تارة نبني، هذا الثاني مراد، وإما أن لا نقول بتواتر القراءات، هذا هو القول الثاني. يقول إذا بنينا على أن القراءات غير متواترة، فهنا أيضا يوجد تفصيل، إما أن نقول بأن القراءات غير متواترة ولكن حجة من حيث العمل يجوز الاستناد إليها في مقام القراءة في الصلاة والقراءة في غير الصلاة، وإما ماذا؟ وإما ليس الحجة. أما الشق الأول وهو أن تكون حجة يجوز قراءتها في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا يرجع حكمها إلى ماذا؟ إلى الشق الأول من قبيل الآيتين المتعارضتين، نفس ما ذكرناه هنا يأتي هنا. فلهذا قال وعلى الثاني، يعني إن لم نقل بتواتر القراءات فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، يعني كان حجة في نفسه، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة، يعني كما ثبت جواز قراءة الصلاة بكل قراءة، أنه الإنسان إذا أراد أن يقرأ سورة البقرة مثلا يحق له أن يقرأ يطهرنا، ويحق له أن يقرأ ماذا؟ يطهرنا. أو في الصلاة يحق له أن يقرأ ملك يوم الدين، ويحق له أن يقرأ مالك يوم الدين. وإن لم نقل أن القراءات متواترة ولكن يجوز قراءة كل هذه القراءات في الصلاة، يقول فكما يجوز أن تقرأ في الصلاة يجوز الاستناد إليها والاستدلال بها، يعني هي حجة في نفسها، فإذا يطهرن حجة ويطهرن حجة، فإذا يتعارضان. خب يتعارضان، أيضا نرجع إلى نفس ما ذكرنا، ترجيح سند لا معنى له، لأن المفروض أن السند قطعي وأنه حجة. وأيضا وماذا؟ وأيضا هنا لا إشكال، عفوا السند مو قطعي فيهما معا، وإنما الدلالة باعتبار أنها حجة فيهما معا، فهنا إن وجد المرجح نعمل به، وإن لم يوجد المرجح أيضا نرجع إلى غيرهما. قال وعلى الثاني فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة، كان الحكم ما تقدم في الشق الأول. وإلا، يعني إن ماذا؟ إن لم نلتزم بأنهما حجة، يعني ليست القراءات متواترة وليست القراءات حجة، فماذا نفعل؟ هنا هل نرجع إلى المرجحات أو لا نرجع إلى المرجحات؟ هنا عندنا مرجحات في باب في محله، عندنا مرجحات سندية، وعندنا مرجحات دلالية. خب هنا في تعارض يطهرنا ويطهرنا يمكن الرجوع إلى المرجحات أو لا يمكن؟ يوجد قولان. القول الأول يقول مع فرض التعارض لا اعتبار بهما ونرجع إلى غيرهما مطلقا، سواء وجد مرجح سندي أو دلالي أو لم يوجد. القول الثاني يقول لا، بأنه إنما نرجع إلى غيرهما إذا لم يكن هناك مرجح سندي أو دلالي. فإذا قولان في المسألة، قول يقول بأنه لا نرجع مع التعارض إلى المرجحات مطلقا وجد أو لم يوجد، قول يقول نرجع إلى غيرهما مع عدم المرجح وإلا مع وجود المرجح فلا معنى للرجوع إلى غيرهما. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولا معنى للترجيح هنا. لماذا؟ أما الترجيح الدلالي فواضح، لأن المفروض أن التعارض بين الحجة واللا حجة، لأنه نعلم أن واحدة منها هي القرآن والأخرى ماذا؟ ليست بقرآن، وذاك الذي نقول به بالترجيح بعد فرض حجيتهما معا. وأما إذا علمنا بعدم حجية أحدهما إذن لا معنى للتعارض بينهما، التعارض إنما يكون بين حجيتين ولا معنى للتعارض بين الحجة ولا حجة. يقول وإلا يعني إن لم نلتزم بجواز الاستدلال بكل قراءة فلا بد من التوقف في محل التعارض بين القراءتين. يعني إن لم نلتزم بالتواتر ولم نقل بجواز الاستدلال يعني ولم نقل بحجيتهما فلا بد من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد. هسه القواعد ما هي؟ إما الاستصحاب وإما فأتوا حرفكم أن شئتم. مراد القواعد هذا إما يجوز الرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح، فإذا وجد المرجح فلا يجوز الرجوع إلى القواعد، وإما يجوز الرجوع إلى القواعد مطلقا وجد المرجح أو لم يوجد المرجح. ثم الشيخ يقول بناء هذا بيانا للإطلاق بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا. لماذا لم يثبت الترجيح هنا؟ لأنه من قبيل تعارض الحجة ولا حجة كما هو الظاهر. كما هو الظاهر بلي كما ذكرنا بلي من قبيل تعارض الحجة ولا حجة. خب هنا يرجع إلى القواعد. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين تلك القواعد، فهنا القاعدة إما الرجوع إلى استصحاب عدم الحرمة إلى الرجوع إلى استصحاب الحرمة وإما الرجوع إلى آية فأتوا حرثكم أنا شئتم وهو العموم الأزماني. إذا أخذنا أنا بمعنى أي زمان شئتم. قال فيحكم على بيان القواعد فيحكم باستصحاب الحرمة الثابتة في حال الحيض قبل الاغتسال، فإذا اغتسل عند ذلك ترتفع الحرمة. إذ لم يثبت تواتر التخفيف، لأنه إذا كانت القراءة المخففة متواترة عند ذلك كنا رفعنا اليد عن الاستصحاب بدليل اجتهادي وهو ظهور القرآن في أنه ظاهر في أنه يجوز المقاربة بمجرد النقاء من الحيض. إذن إذا تواترت قراءة التخفيف لا يمكن الرجوع إلى استصحاب الحرمة. لماذا؟ لأن الاستصحاب أصل عملي والظهور دليل اجتهادي، فإذا كانت القراءة المتواترة بالتخفيف إذن يوجد عندنا دليل اجتهادي على جواز المقاربة قبل الاغتسال. نعم بعد النقاء. هذا فيما يرتبط باستصحاب الحرمة. فيحكم باستصحاب الحرمة أو يحكم بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرفكم أنا شئتم، ولكن بهذا الشرط وهو أن نأخذ أنا يعني بمعنى أي زمان شئتم لا أي طريقة أردتم. هذا هنا لابد أن نحمل أنا على الزمان. عند ذلك يقال ماذا؟ يقال أن عموم الآية قالت فأتوا حرفكم أنا شئتم في كل زمان، وأنا أخذناها بمعنى الزمان في كل زمان شئتم تستطيعون أن تأتوا النساء فاعتزلوا النساء. هذا فقط في أيام المحيض، هذا هو المخصص. فاعتزلوا النساء هو المخصص، وهذا المخصص يقتصر فيه على القدر المتيقن. أي مقدار؟ مقدار فقط أيام الحيض، وما عداه فهو مشمول للعموم الأزماني. هذه طبعا هناك حيث قال لم يثبت تواتر التخفيف، هنا في آخره أيضا كان ينبغي أن يقول إذ لم يثبت تواتر التشديد، لأنه إذا كانت قراءة التشديد متواترة إذن ماذا؟ لا مجال للالتزام بالعموم الأزماني للآية المباركة. فأتوا حرفكم أنا شئتم، فإذا قلنا بأن الآية المباركة قالت ماذا؟ حتى يطهرنا، إذن يكون مقيد لذلك المخصص لذلك العموم، لأنه تواترت قراءة التشديد مثلا. قم إذا تواترت قراءة التشديد يكون مخصصا لذلك العموم الأزماني. لأنه ما أدري، ولكنه المهم إذا كانت إذا فرضنا بأن القراءات كلها متواترة بعد لا يفرق بين أن يكون بالتخفيف أو أن يكون بالتشديد. تارة نبني على تواتر القراءات وأخرى لا نبني، خب إذا لم نبني خب كلام واضح، وأما إذا بنينا على تواتر القراءات خب بعد لا فرق بين التخفيف وبين التشديد. القراءة بعد سواء كانت بالتخفيف أو التشديد متواترة، فإذا كانت القراءة متواترة عند ذلك تخصص العموم الأزماني لآية فأت حرككم الناشئتهم. شنو فرق؟ فإذا لا فرق بين التخفيف والتشديد. قد يبني الشخص على تواتر بعض القراءة، يعني احنا نقول القول التواتر مقابل القول عدم التواتر. هل لم يقول إذ لم يثبت تواتر التخفيف؟ هناك لا بد أن يقول إذ لم يثبت تواتر التشديد، يعني كما ذاك القيد نحتاجه، هذا القيد هنا نحتاج، لأنه إذا ثبت التواتر التشديد يمكن أن تلتزم بالعموم الأزماني للآية؟ ولا يمكن. أنا مذاك التوضيح أنا أقول هنا لا بد يكون موجود، أو هذا اللي أريد أقول، أنا أقول بأنه ذاك هناك أنت قيدته إن لم يثبت تواتر التخفيف، يعني إذا ثبت تواتر التخفيف هل يمكن الرجوع لاستصحاب الحرمة؟ لا. إذا ثبت تواتر التشديد هل يمكن الرجوع إلى عموم فأتوا حرفكم أن ناشئتم؟ لا. وهذا الكلام من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض، يقول فيحكم باستصحاب الحرمة أو بالجواز على الوجهين الذي سيأتي بحثهما في مباحث الاستصحاب. ولعل منشأ الشبهة شيء آخر أيضا يمكن أن يكون منشأ الشبهة، وهو أنه إذا كان عندنا عام فوقان وورد له مخصص، ولكن المخصص كان مجمل مردد بين الأقل والأكثر، فهل يسري إجمال المخصص إلى العام أو لا يسري؟ فإن قلنا أن إجمال المخصص يسري إلى العام فلا يوجد عندنا عموم فوقان، وأما إذا قلنا أن إجمال المخصص لا يسري إلى العام فعندنا عموم فوقان، تفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. قال على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص وهو في محلنا استصحاب الحرمة، أو العمل بالعموم الزماني في قبال ذلك المخصص. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا كله كان بناء على أنه عدم وقوع التحريف في القرآن، وأما إذا بنينا على وقوع التحريف في القرآن فهل يؤثر على حجية الظهور التي بنينا عليها سابقا أو لا يؤثر؟ نحن قلنا أن ظواهر القرآن حجة كما أن ظواهر السنة حجة بلا فرق بينهما، مواشكل؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن ظواهر القرآن حجة مطلقا، سواء قلنا بوقوع التحريف في القرآن أو لم نقل بوقوع التحريف في القرآن، أو أن ظواهر القرآن حجة إذا لم نلتزم بوقوع التحريف من القرآن، وأما إذا التزمنا بوقوع التحريف من القرآن فظواهر القرآن ليست بحجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأنه بناء على ما اخترناه من أن ظواهر القرآن حجة لا يفرق بين أن تكون أن نلتزم بوقوع التحريف في القرآن وعدم وقوع التحريف في القرآن. فلهذا قال الثاني، إن وقوع التحريف في القرآن على القول به كما نسب إلى جملة من الإخباريين أنه بين الآية الكذائية والآية الكذائية وقع ثلث القرآن، كثير من هذه الآيات من هذه الروايات، ولعل صاحب المستدرك المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه، صاحب المستدرك بعد يعرفوه الأخوة المحدث النوري، لعله كتب كتابا وجمع لعله 1000 أو 2000 دليل لإثبات أن القرآن محرف. طبعا بلي بلي بلي بلي وأخذنا به واقعا أخذنا به. لهذا إذا تذكرون بالأمس أنا قلت هذا المنهج خطر لهذه الآثار المترتبة على خطوة مشبع مباني مترتبة على هذا المبنى، ويستدلون بروايات كثيرة من قبيل أنه الحجة سلام الله عليه عندما يأتي بقرآن جديد، هذا معنى أنه ليس هذا القرآن الذي بأيدينا. على أي نحو إن وقوع طبعا نسب إلى الكليني، ولكنه النسبة لعلها غير صحيحة، لأن الكليني عندما ينقل هذه الروايات التي تدل على وقوع التحريف في القرآن ينقلها في باب النوادر، وهذا معناه كما ذكروا في محله أهل الفتح أنه لم يلتزم بها، وإلا لو كانت من متبنياته لما كان معنى أن يذكر في هذه المطالب هذه الروايات الكثيرة، يذكرها في باب النوادر. لماذا في باب النوادر؟ كما أنه عقدت أبواب مستقلة لبيان المطالب وأعقد باب مستقل لبيان هذا المطلب. إن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظواهر على فرض قبوله. لماذا؟ أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك. لماذا؟ لاحتمال أن الذي وقع التحريف به كانت جمل مستقلة، سور مستقلة، آيات مستقلة، لا علاقة لها بالآيات التي ثبتت حجية ظهورها عندنا. أولا الشيخ الجواب الأول يقول ماذا؟ لعدم وجود علم إجمالي باختلال الظواهر الموجودة عندنا، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا بأنه لا أنه يحصل لنا علم إجمالي أن الظواهر الموجودة بأيدينا مختلة لأنه وقع التحريف في القرآن، لو تلك الكلمة التي كانت لعله غيرت المعنى الذي نستفيده من هذا الظاهر. الشيخ يقول أن هذا علم إجمالي في الشبهة غير محصورة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ماذا؟ لا يعتد بها، ليست بحجة، لا تكون منجزة. نحن في 6000-7000 آية من القرآن الكريم، خب نحتمل أنه هناك كم آية وقع فيها التحريف، وقع فيها الاختلال، ولكنه حيث أن الشبهة غير محصورة، مثلا كما لو علمت أنه في مدينة قم مثلا في هذا 1000 خباز الذين يخبزون، أو في هذا 1000 قصاب الذين يذبحون، يوجد 1 أو يوجد 5 أو يوجد 10 عملوا مثلا خبزهم مثلا نجس، أو أنه لحمهم غير شرعي، فهنا يا إشكال ولا شبه أن الشبهة غير محصورة، فيجوز لك أن تشتري من أي قصاب في هذه المدينة. وإلا الإمام سلام الله عليه عندما يشكل عليه أحد يقول يا ابن رسول الله أنا أعلم أن لبان الفلان عندما يصنع الجبن يصنعه كذا بطريقة نجسة، قال لو تم ما قلته لما قام للمسلمين سوق. أصلا قيام سوق المسلمين إنما مبني على هذه الإمارات التي ذكرتها، وإلا تلك الاحتمالات لو أردنا أن نعمل بها لما قام للمسلمين سوق. مع أنه هذا الجواب الثاني، مع أنه لو علم لكان، يعني لو علم العلم الإجمالي باختلال بعض الظواهر لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة، وهي لا تكون منجزة كما سيأتي. الإشكال الثالث، ولو فرض أنها من قبيل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة فإن بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء. لماذا؟ لأن محل ابتلاءنا نحن في الآيات القرآنية آيات الأحكام، ولعله تلك الاختلالات لم تقع في آيات الأحكام، فكأننا نحتاج إلى القرآن فقط في بيان الأحكام، مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدح هذا العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. لماذا؟ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب. نحن فقط أمرنا بالرجوع إلى ظاهر الكتاب فقط في الأحكام المتعلقة بالفقه، أم أن ميزاننا هو القرآن الكريم؟ هو القرآن الكريم كما فيه آيات الأحكام وفيه وأينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم، وهذه فيها ظهورات، هذه الظهورات لابد أن يراد ما هو المراد منها. أينما تولوا فتم وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، ولابد أن نرى أنه ما هو المراد من هذه الظهورات المباركة. مو فقط أننا أمرنا بالرجوع إلى الظهورات فقط فيما يرتبط بآيات الأحكام الشرعية. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، تفهم لعله إذا قلنا أنه إذا كان علم إجمالي والعلم الإجمالي علم إجمالي في الشبهة المحصورة عند ذلك بعد تختل هذه الظواهر لأنه الشبهة محصورة. تنبيه الرابع يأتي والحمد لله رب العالمين.